قطعنا مقارنة ابن القيم جميلة جدا، يقول بما معناه أن الله سبحانه وتعالى أعطى القلب وهو ملك الجوارح سلطانين وجيشين وعونين، لماذا؟ لامتحانه. خلينا نشوف هذا الملك ماذا أعطى. أول سلطان أو عنده بديلين، عنده اختيارين، لذلك القلب أمامه اختياران في اختيار سلطان المناسب والجيش التابع له والعون، لأن كل سلطان لتبعيته. السلطان الأول أو الاختيار الأول يمكن له أن يختار سلطان الحق والزهد والهدى، ويكون أعوان ذلك السلطان الملائكة، لأن ذلك السلطان الحق والزهد والهدى لا ينفع معه أعوان إلا الملائكة، ويحتاج إلى جند ذلك السلطان، أعوانه الملائكة وجنده كما يقول ابن القيم الصدق والإخلاص ومجانبة الهوى. فلا يصلح مع سلطان الحق والزهد والهدى إلا معونة من الملائكة، ولا يصلح إلا جند من الفضاء العظيمة من الصدق والإخلاص ومجانبة الهوى. هذا الاختيار الأول. ممكن الإنسان ذلك القلب اللي هو ملك الجوارح في امتحانه يسقط أو يختار سلطان آخر اللي هو سلطان الباطل، ويكون أعوانه الشياطين وجنده اتباع الهوى. كل سلطان يختار أعوان تناسبة، سلطان الباطل يناسب أعوان من الشياطين، والمستشارين من أين؟ من الشياطين، وجنده اتباع الهوى. إذا عندي أنا سلطانين وعندي عونين وعندي نوعين من الجنود في امتحاني. سؤال يطرح نفسه، وين النفس؟ سؤال نفس واقفة بين الجيشين، ولكن هذه النفس تخامر على القلب وتصير مع عدوه، وتكون الخيانة من طرفها، فهي التي تفتح باب المدينة للعدو اللي هو سلطان الباطل واتباع الهوى. ما هو جنود الباطل؟ السلطان الباطل أعوان الشياطين وجنده اتباع الهوى، فمن الذي يفتح باب المدينة للجند؟ ما هو جند الباطل؟ النفس. اتباع الهوى. هو النفس يعني. هو النفس. لكن من الذي يفتح الباب لذلك الجند؟ النفس، ذلك الإنسان. فهي بطبيعتها أمارة للسوء ولا تعرف مصلحتها. فإذا فتحت النفس باب المدينة الخاص بقلعة ذلك الإنسان، دخل العدو وسيطر على مركز القيادة وطرد العقل ليتربع على عرش القيادة، فيقود تلك النفس إلى هلاكها في الدنيا والآخرة، حيث أن قوى الخير قد طردت من قلب الإنسان وعقله. الصورة العقلية جميلة جدا قدمها لنا، إن بس لازم نفهم إن جيش الباطل اللي هو اتباع الهوى من سلطان الباطل، عندي سلطان الباطل اللي أعوان الشياطين اللي جند اتباع الهوى، لا يهجم إلا من ثغرة النفس. ثغرة النفس هي النقطة الضعيفة في قلعة الإنسان يهجم منها جند الهوى أو اتباع الهوى. يقول لنا بعد ابن القيم رحمه الله أن لكل عبد بداية ونهاية، فمن كانت بدايته اتباع الهوى كانت نهايته الذل والصغار والحرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع من هواه، بل يصير له ذلك في نهايته عذابا يعذب به في قلبه، كما قال الشاعر: مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. إذا كانت عذابا فأصبحت عذابا. الكلام هذا ممكن نقوله بشكل أبسط، نقول إن إذا كانت البداية الآدمي اتباع الهوى أدى به إلى نهاية الذل والصغار والحرمان، لكل بداية نهاية. بداية اتباع الهوى نهايتها الذل، وإذا كانت البداية مخالفة الهوى كانت نهايتها العز والشرف والغنى والجاه عند الله وعند الناس. مشكلة إن الآدمي لا يعرف أن اتباع هذا الدين يعني العز والشرف والغنى والجاه في الدارين، فالإنسان يريد العاجلة ويعتقد أن باتباع الهوى واتباع حب الدنيا يستطيع أن يصل على هذه العاجلة. في الواقع هذا الدين يوصلني إلى الدارين معا. الإنسان بداية ونهاية وعز وذل، ممكن مثله بمثال حياتي اللي هو المستثمر الذي يريد ربحية كبيرة. عندي مستثمر قصير الأجل ومستثمر طويل الأجل. القصير الأجل يقول أريد ربح الآن ولكن قليل، والمستثمر الذي يريد ربحا كبيرا يريد ربحا كما ولكن يعني مقابل صبره زمنا. طب الفرق بين قصير الأجل وطويل الأجل هذا اقتصاديا، لكن المستثمر في الإسلام هو يستثمر مع الرب جل وعلا ولكن الربحية مزدوجة في الدنيا وفي الآخرة. المستثمر الاقتصادي هذا القانون، قانون الاقتصادي يقول لك استثمر مع زمن طويل، استثمار طويل المدى يعطيك ربح كبير ولكن بعد مدة، استثمر قصير الأجل تحصل على ربح قليل ولكن حالا، لأن الزمن لا قيمته. رب العالمين يقول لك استثمر معي وعينك على الآخرة وأنا سأعطيك الدنيا والآخرة. أي ضياع يضيعه ذلك المستثمر الخاسر عندما يترك هذا الدين. إذن الخلاصة في الكلام هذا كله أن اتباع الهوى يؤدي إلى النار، ومخالفة الهوى تؤدي بنا إلى الجنان، إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول أبو علي دقاق: من ملك شهوته في حال شبيبته أعزه الله تعالى في حال كهولته. وقيل للمهلب بن أبي صفرة: بما نلت ما نلت؟ قال: بطاعة الحزم وعصيان الهوى. ابن القيم يقول لنا في علاجاته إن الهوى رق في القلب وغل في العنق وقيد في الرجل، ومتابعه أسير لكل سيء الملكة، فمن خالفه عتق من رقه وصار حرا، وخلع الغل من عنقه والقيد من رجله، وصار بمنزلة رجل سالم لرجل بعد أن كان رجلا فيه شركاء متشاكسون. يقول لنا الشاعر: رب مستور سبته شهوة فتعرى ستره فانهتك، صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة أضحى ملكا. يقول لنا ابن المبارك: وللبلاء علامة. ابن المبارك يعطينا علامات للبلاء، فيقول: ومن البلاء وللبلاء علامة أن لا يرى لك عن هواك نزوع. العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع تارة ويجوع. إذن الكلام ابن القيم ممكن نلخصه بأن اتباع الرق يؤدي إلى العبودية، والرق يكون أين؟ في القلب، وغل في العنق، وقيد في الرجل. هذه أي عبودية؟ هذا رق في القلب وغل في العنق وقيد في الرجل. ومخالفة الهوى تؤدي بذلك الإنسان إلى الحرية تماما، إنما عندما يخالف الهوى يكسر ذلك الصنم ويكون إلهه المعبود هو الله الواحد الأحد وليس هواه. فهنا تكون العبودية كاملة لله جل وعلا، وتكون حرية ذلك الإنسان من جميع الأشياء الثانية ما عدا الله جل وعلا. إذن القوى الداخلية لذلك الإنسان الحر تعمل باتجاه واحد، قلبه وعواطفه ونفسيته وعزيمته، كل ما يملك من قوة نفسية تعمل باتجاه واحد. وعندما تعمل هذه القوة من قوة فكرية ونفسية وجدانية باتجاه واحد، تكون في أعلى قمة يمكن أن يصل إليها عامل، فهو يعمل بدون توقف وبدون حدوث عطب، فآلية العمل عنده تعمل بقوة وانتظام وانسجام. صعب جدا لما الإنسان عقله يعمل باتجاه وقلبه يعمل باتجاه آخر، يمكن ينجح في ذلك، ولكن عندما يكون القلب يعني حافزا لعمل القلب هذا ما في شك مرحلة أحلى. في الدين الإسلامي دائما يجعل عواطفنا تساعد العقل، يعني شوف مثلا لما يحسنا على قراءة القرآن، شوف العين تدمع، العقل يقول لي اقرأ القرآن، وقلبي يدمع تبعا لعقلي. أيضا الإسلام يقول لي جاهد في سبيل الله، ومع ذلك القلب يطرب للجهاد في سبيل الله. فعواطف الإسلامية كلها مسخرة ليكون العقل يعمل بشكل أفضل. وكل ما أنت بحثت في الدين تشوف أن كل قوى الداخلية تعمل بانسجام، وإذا القوى الداخلية عملت بانسجام كانت إنتاجية ذلك الإنسان أفضل. خلينا نشبه النفس فريق عمل في إدارتك. لو أنت وزايد مدير في إدارة وعندك 5 موظفين، لو 5 موظفين أنه وجهت طاقاتهم في اتجاه بحث واحد، طلبت كل جزئية من جزئيات عقل القوى الطاقة البشرية اللي عندك تعمل أو تخدم جزئية من البحث، الهدف النهائي القيام بالبحث، وكل واحد يأخذ جزئية، فالكل متجه في اتجاه واحد، المحصلة النهائية بحث ممتاز قطعا. ولكن إذا كانت القوى البشرية عندك في دائرتك تعمل متعاكسة ما ينجحون، لأن هي قوة وقوة طيبة لكن متعاكسة وليست باتجاه واحد. فالإداري الجيد هو الذي يستطيع أن يوجه هذه الطاقات في انسجام، وكذلك الإداري الجيد والقائد الجيد في شركته النفسية، فهو الذي يستطيع أن يوجه كل طاقاته الداخلية في اتجاه هدفه المنشود. فإذا وجه طاقته الفكرية والنفسية والوجدانية في اتجاه الوصول إلى هدف المنشود، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما في شك هو قائد جيد وممتاز. أيضا من العلاجات عند ابن القيم يقول لنا إن مخالفة الهوى تقيم العبد في مقام من لو أقسم على الله لأبره. شوف المرتبة العالية، فيقضي له رب العالمين من الحوائج أضعاف أضعاف ما فاته من هواه، فهو كمن رغب عن بعرة فأعطى عوضها درة. ومتبع الهوى يفوته من مصالحه العاجلة والآجلة والعيش الهنيء ما لا نسبة لما ظفر به من هواه البتة. يعطينا أيضا مثال ابن القيم فيقول لنا: تأمل انبساط يد يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام ولسانه وقدمه ونفسه بعد خروجه من السجن لما قبض نفسه عن الحرام. فإذا الكلام هذا ممكن ألخصه أن اتباع الهوى يؤدي إلى أن يخسر الإنسان ربحية عاجلة وآجلة، ولكنه لا يراها الهوائي. الهوائي دائما سريع عجول، يريد الآن العاجلة. في الواقع سرعته هذه بالحصول على العاجلة مع عدم وجود الرؤية الواضحة وجود الغمام على عقله لن يحصل لا على العاجلة ولا على الآجلة. إنما مخالفة الهوى تؤدي إلى ربحية عاجلة وآجلة. كيف؟ لأن الله جل وعلا عندما ينظر إلى ذلك المخالف لهواه لمرضات الرب جل وعلا فهو عنده في مرتبة عالية جدا، فيعوضه أكثر بكثير مما حبس نفسه عنه من أجل الله. فرب العالمين عظيم وكريم جل جلاله، ما يمتنع إنسان عن شيء في سبيله إلا عوضه أضعاف مضاعفة مقابل ذلك الحبس النفسي في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا الدين ليس دين رهبانية وليس دين عمل الآخرة فقط، وإنما دين النجاح في الدنيا وفي الآخرة. علاجات ابن القيم في نقطتين نهائيتين، يقول لنا ابن القيم رحمه الله أن مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة وعز الظاهر وعز الباطن، ومتابعته تضع العبد في الدنيا والآخرة وتذله في الظاهر والباطن. وأيضا من العلاجات عند ابن القيم يقول لنا أنك إذا تأملت السبع الذي يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى. إذن الإنسان الذي يتبع هوى يحرم من ذلك الظل. فيقول لنا الإمام المسلط القادر لا يتمكن من العدل إلا بمخالفة الهوى، والشاب المؤثر لعبادة الله جل وعلا على داعي شبابه لولا مخالفة الهوى لم يقدر الوصول على هذه المنزلة. وأيضا الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد أيضا إنما حمله على ذلك مخالفة الهوى الداعي له إلى أماكن اللذات. وأيضا المتصدق المخفي لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه لم يقدر على ذلك. وأيضا الذي دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف الله عز وجل وخالف هواه. وأيضا الذي ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشية الرب جل وعلا إنما أوصله إلى ذلك مخالفة هواه. طبعا يقول ابن القيم فلم يكن لحر الموقف وعرقه وشدته السبيل عليهم يوم القيامة، وأصحاب الهوى قد بلغ منهم الحر والعرق كل مبلغ وهم ينتظرون بعد هذا دخول سجن الهوى. علاج ابن القيم مفصل وجميل ودقيق، يبين عن أن علماءنا وجهابذة علماء المسلمين شرحوا هذه النفس البشرية وعرفوا الأسباب ووضعوا الدواء، وذلك لأن كان عندهم كتاب الله وسنة رسوله، كان منهج حياة، كان يأخذ الآية والحديث لكي تطبق، ففقه هو ففتح الله عليهم جل وعلا. لو لخصنا كلام ابن القيم قلنا أن قوة الهوى تؤدي إلى فساد العقل، مدام عندي هوى وقوي معناها ما عندي عقل. أيضا سعة اتباع الهوى تؤدي إلى ضيق النهاية في القبر والمعاد. وأيضا قوة الهوى تؤدي إلى ضعف العزيمة. احنا قلنا أن العزيمة هي حقيقة وسيلة المواصلات إلى مرضات الرب جل وعلا، فإذا ضعفت عزيمتي ضعف مركوبي بالوصول إلى مرادي. وأيضا سائق ذلك المركوب إذا كان ذلك المركوب جديدا ونشيطا فما في شك أن أيضا السائق وهو يركب ذلك المركوب يكون أيضا جديد ونشيط في قوته النفسية، فهو يسير بقوة هائلة إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن هذا السائق يتميز بماذا؟ ببعض المميزات، بأنه حر من عبودية الهوى. 2 ذو عزيمة قوية. 3 ذو عقل سليم. فكيف لذلك السائق في تلك المركبة الجديدة أن لا يصل إلى مراده؟ فهو حر وذو عزيمة قوية وذو عقل سليم. ويقول لنا ابن القيم أن اتباع الهوى يؤدي إلى مرض القلب ومرض البدن. نحن نحرص على صحة الأبدان، ولكن ننسى أن مرض القلب سيؤدي إذا لم يعالج في النهاية إلى مرض البدن والعياذ بالله. أيضا يقول لنا أن اتباع الهوى يؤدي إلى انتشار العداوة والشر والحسد بين الناس. إذن هذا المتبع لهوى يخسر الدنيا والآخرة. وأمام الإنسان يقول لنا ابن القيم اختيارين أو بديلين في اختيار أحد سلاطينه في هذه الدنيا. إما أن يكون سلطانه الحق والزهد والهوى، ولكل سلطان يختاره الإنسان أعوان وجيش. فإذا كان سلطان الحق الذي اختاره ذلك الإنسان العامل، فيكون أعوان ذلك السلطان الملائكة، أما جنده فهو إخلاص والصدق ومخالفة الهوى. أما لو اختار ذلك العامل في هذه الدنيا الامتحانية سلطان الباطل، فإن أعوان الباطل هم الشياطين، والجند الباطل هم واتباع الهوى. ويقول لنا ابن القيم البداية تحدد النهاية. إذا كانت بداية حياة اتباع الهوى نهاية الذل والصغار والحرمان. وأيضا يقول لي إن اتباع الهوى يؤدي إلى النار، ويقول لي اتباع الهوى يؤدي إلى العبودية والرق، واتباع الهوى يؤدي إلى خسران الدنيا قبل الآخرة، واتباع الهوى يؤدي إلى المنزلة الوضيعة في الدنيا، وذل الظاهر وذل الباطن، واتباع الهوى يؤدي إلى حرمان الإنسان من ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. دكتور عمر الأشقر يقول لنا إن للإنسان في مجاهدة الهوى 3 أحوال كما يقول الغزالي. الإنسان هو يجاهد هوى، يا إما أن يغلبه هوى فيملكه ويكون عبدا له ولا حول ولا قوة له، وهذا حال أكثر الناس. يقول رب العالمين أرأيت من اتخذ إله هوى. إذن هذه الحالة الأولى اللي يغلب فيها الهوى. الحالة الثانية اللي يكون فيها الإنسان أن تكون الحرب سجالا بين نفسه وهواه، تارة تكون الغلبة للنفس على هواها، وتارة تكون الغلبة للهوى على تلك النفس. فهذه مجاهدة، وإذا جاءت المنية على هذه الحالة فهو من الشهداء، وهذه الرتبة العليا من الأنبياء والأولياء، حيث يكون الإنسان مشغول بامتثال واتباع كلام سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. الحالة الثالثة، الحالة الأولى يكون مغلوب على أمره، الحالة الثانية يجاهد ذلك الهوى، الحالة الثالثة عكس الأولى، أن يغلب هواه فيصير مستوليا عليه لا يقهر بحال من الأحوال. فالحالة أن الهوى مو ندلة والحاربة والحرب بين سجال، إنما هو القاهر نفس ذلك الإنسان، هو القاهر ذلك الهوى. فالهوى في هذه الحالة الثالثة مقهورا من ذلك السيد القائل، هو في الحالة ملك ويملك النعيم الحاضر ويملك الحرية التامة والخلاص من الرق. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال لنا في الحديث الشريف: ما من أحد إلا وله شيطان، وإن الله قد أعانني عليه حتى ملكته. إذن الإنسان يسعى لتخليص النفس من هواه، وفي هذه الحالة يحتاج إلى شيئين: الأول توفيق من الله عز وجل وعناية منه، وثم جهد وعناء وبذل الأسباب من ذلك الهوى. فقد حذر الله منه الأنبياء والرسل السابقين، حذرنا رب العزة من ذلك الهوى المزعج اللي ممكن يأذينا في الدنيا والآخرة، فقال للنبي موسى عليه السلام: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وأيضا حذر نبي داود عليه السلام من الحكم بالهوى، فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال في حق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وأمرنا رب العزة أمر المؤمنين بالعدل والبعد عن الهوى، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا العلاج للمرض القلبي الهوى يكون مستمدا من منهجية هذا الدين المتمثلة بالكتاب والسنة. أي علاج خارج هذا المنهجية لا يصلح لعلاج أمراض القلوب، لأن رب العالمين عندما خلق هذا الإنسان خلق القانون الرباني لكيفية العمل وكيفية إصلاح العطب. فإحنا نتعلم من هذا الدين كيف نعمل وكيف نصلح العطب، وإذا استمدينا إصلاح العطب من المنهجيات الأخرى فإحنا ما ذهبنا إلى الطبيب أو المهندس اللي يعرف كيف لهذه الآلة أن تعمل.